لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. هذه الآيات تحكي لنا قصة قرية من القرى. هذه القرية لم يذكر اسمها، وأرسل الله إليها رسولين وعززهما بثالث. لم تذكر أسماء أولئك الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأيضا لم يذكر الزمان الذي حدثت فيه هذه الحوادث، لكن القرآن يركز على ما هو مفيد، لأن من الذي يقص علينا هذا القصص؟ ورب العالمين، فبالتالي هو أعلم باسم القرية، وأعلم بأسماء المرسلين، وأعلم بالتاريخ والوقت الذي حدث فيه ذلك، وأعلم باسم صاحب ياسين الذي قتلوه، هو أعلم سبحانه وتعالى بكل هذا، فلماذا لم يذكره لنا؟ لأنه ليست فيه فائدة، ولو كانت فيه فائدة لذكره لنا ربنا سبحانه وتعالى. فماذا عن ما يذكر في كتب التفاسير من تفاصيل عن أسماء هؤلاء الرسل، صادق ومصدوق وشلوم أو سلوم، أو يوشع و مش عارف اسمه، الكلام ده كله معلهوش دليل، كل ده اسمها ايه؟ إسرائيليات، تمام؟ وسبق أن نبهنا أن الإسرائيليات هي أخبار بني إسرائيل. كلمة إسرائيليات يعني إيه؟ يعني أخبار بني إسرائيل، منها ما نصدقه ومنها ما نكذبه ومنها إيه؟ ما نتوقف فيه فلا نصدقه ولا نكذبه. إلا نصدقه القصص التي جاءت في كتاب الله أو صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى القصص عن بني إسرائيل اللي جت في القرآن أو السنة الصحيحة دي يجب علينا إيه؟ تصديقها، بغض النظر بقى عن العمل بما فيها ولا لا، احنا بنعمل بشرعنا خلاص. طيب، أما ما لم يصح سندا وهو يتعارض مع أصل من أصول العقيدة أو قاعدة من قواعد الشريعة، فهذا إيه؟ مردود، نكذبه، هذا نكذبه. يبقى لم يصح إسنادا خلاص، ويتعارض مع أصل من أصول العقيدة أو قاعدة من قواعد الإيه؟ الشريعة، يبقى ده نرده. طيب، ما لم يصح إسنادا لكنه لا يتعارض مع أصول العقيدة ولا قواعد الشريعة، يبقى هذا ايه نتوقف فيه، لا نصدقه، لأننا لو صدقناه ربما كان من الكذب الذي حرفه أهل الكتاب، ولا نكذبه لأننا إذا كذبناه ربما كان من الصحيح الذي لم يلحقه الايه التحريف. طيب نعمل به ايه؟ نذكره على سبيل الاستئناس، نتوقف في تصديقه وتكذيبه لكن نذكره على سبيل الاستئناس، لأن هو لا يتعارض مع أصول العقيدة ولا قواعد الشريعة. تمام. وفائدة مهمة جدا لابد أن ننبه إليها، وهي أنه لا يجوز تفسير القرآن بأخبار بني إسرائيل. ليه يا جماعة؟ لأن المفسر والمفسر، المفسر هو السابق وهو القرآن الكريم، يبقى المفسر له يكون إيه؟ لاحقا عليه. ها؟ إنما الإسرائيليات سابقة ولا لاحقة؟ سابقة. ينفع أفسر اللاحق بالسابق؟ ما ينفعش. عشان كده ما ينفعش أن أنا أفسر القرآن بأخبار بني إسرائيل. خلاص. فهنا اللي ورد في تفاصيل القصة ها إن الرسول الثلاث رسل اسمهم كذا، والقرية اسمها مثلا أنطاكية، خدت بالك، واللي صاحب ياسين اللي قتلوه اللي هو حبيب النجار، وإن ده كان في زمان عيسى عليه السلام، وإن كل ده ليس عليه دليل. احنا هنقف عندما وقفنا عليه القرآن الكريم. هي القصة هي، ربنا بيقول كده واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، هي قرية من القرى وخلاص ما يعنيناش اسمها ايه او هي فين. إذ جاءها المرسلون، ها المرسلون أنا من الله، لأن احنا ما سمعناش في القرآن ها رسل أرسلها غير الله عز وجل إلا إذا بين ذلك، ها إلا إذا بين ذلك، زي مثلا سورة يوسف عليه السلام، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربي. هنا الرسول مين يا جماعة؟ رسول يوسف اللي بعته، تبالك اللي هو بتاع اللي كان رايح يبلغ يدي يوسف تصريح السجن، خدت بالك؟ فبالتالي رفض يوسف انه يطلع من السجن، وبالتالي رجع ذلك الرسول الى ايه الى الملك يخبره بذلك. يوسف قال له ارجع الى ربك، اي الملك سيدك يعني، فاسألهم أبال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليهم. والرسول اللي راح يفهم تفسير الرؤى من الايه من يوسف بردك عليه السلام اللي هو أي ساقي الملك، فأرسلون يوسف أيها الصديق وأفتنا في سبع بقرات لعلي أرجع للناس لعلهم ايه يعلمون، خدت بالك. والآية بتاعت إن يعني أي رسول ليس من قبل الله ذكر في القرآن لابد أن يبين ذلك في السياق، أما إذا أجمل خاصة إذا نسب لله عز وجل فبالتالي رسول من عند الله. وهذه طريقة القرآن، طريقة القرآن أن الله عز وجل هو الذي يرسل إليه الرسل، أن الله عز وجل هو الذي يرسل إليه الرسل. خلاص. فالآية بتقول إيه؟ بتقول إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا ثلاثة بقى إنا إليكم مرسلون، يعني من قبل الله عز وجل. خلاص. أنا بستعجب، الكفار اللي رايح لهم الرسل فهموا إن هم رسل من عند الله عز وجل، وغيرهم نسب ذلك إلى المسيح إن هو اللي بعث الرسل دول لأهل تلك القرية. طب إيه الدليل على كده؟ الإسرائيليات هي التي ذكرت ذلك، خدت بالك. طب شوف رد أهل القرية إيه على الرسل، قالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا إيه ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم لا تكذبون. كده الناس فهمت يا جماعة؟ يعني ما أنزل الرحمن من شيء، يبقى فاهمين إن ده إنجيل رسل من عند الله بكتب أنزلها عليهم الله، فبيقولوا من تكذبين ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. الرسل ردوا قالوا إيه؟ ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. مش ربنا قال كده في آية تانية؟ ما على الرسول إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، خدت بالك؟ فهو ده، هو ده، دي طريقة القرآن في الكلام عن الرسل، خلاص؟ طيب، هي القصة إن هؤلاء الرسل أرسلهم الله عز وجل إلى تلك القرية، وبالتالي أهل القرية كفروا بهم، وجاءهم صاحب ياسين، ها الرجل الصالح الداعية إلى الله عز وجل، ونصحهم أن يتبعوا المرسلين، لم يظهر لهم أنه أسلم حتى يتألفهم، وظل يدعوهم وينصحهم إلى التوحيد وإلى اتباع المرسلين، وبالتالي لما لم يستجيبوا أظهر لهم إسلامه، إني آمنت بربكم إيه فاسمعون. مش بداية الإيمان، لا ده إيمان قديم لما سمع من الرسل قبل ذلك وآمن، وما كان الناس يعلمون بإيمانه، فهو لما لم يستجيبوا له أظهر لهم إيمانه، فكانت النتيجة أنه لما مات قيل له ادخل إليه الجنة، فكان حريصا على نصح قومه حيا وميتا، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من الايه من المكرمين. دي كده يا جماعة اختصار القصة كما هي في القرآن الكريم، لكن كل ما جاء حولها من إسرائيليات لسنا في حاجة إيه؟ لسنا في حاجة إليه. الله عز وجل يقول واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، كأن الواو دي يا إما عطف قصة على قصة، يا إما واو استئنافية تبدأ كلاما إيه؟ جديدا. ضرب الأمثال، في أمثال بتبقى تخيلية ممكن تحتمل الواقعية وعدم الواقعية، زي المثل اللي في سورة البقرة، المثلين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. هل يا ترى في واحد فعلا استوقد نارا في الصحراء بعينه، وبالتالي النار دي ذهب نورها وبقي حرها، ولا ده مثال تخييلي أو عقلي بدلنه ما كملش المثال ودخل عليهم على طول ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات، بدأ يتكلم عن المنافقين. المثل الثاني أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، برضك هل ده حصل فعلا مع حد بعينه وربنا بيذكره لنا على إنه مثل، ولا ده مثل وارد إنه يحصل مع أي حد؟ خدت بالك؟ لكن في هذه المرة أو في هذا الموضع واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، ربنا بيضرب مثل بشيء حقيقي وقع فعلا. معايا يا جماعة؟ انت فاهمين؟ طيب، وبالمثال يتضح المقال، والأمثال لها دور كبير جدا في البلاغة وفي توضيح المعنى، وفي علم كامل من علوم القرآن اسمه ليه؟ الأمثال، اسمه الأمثال. حضراتكم كنتم تدرسوا مادة علوم القرآن لعلكم إيه تدرسون هذا العلم العظيم، علم الأمثال. فربنا عز وجل ضرب مثلا، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف القصة قبل ذلك وربنا أمره أن يضربها لهم مثلا، ولا ربنا بيأمره أن يضرب لهم هذا المثل وهو أيضا لا يعرف ذلك المثل إلا بتعليم الله له في هذه الآيات؟ الله أعلم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، القرية الألف واللام اللي هي القرية المعهودة في الذهن، خدت بالك؟ طيب، إذ جاءها المرسلون، مش قرية بعينها طبعا، لا يعني هي قرية من القرى. إذ جاءها المرسلون ده إجمال، تفصيل ايه؟ إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا به بثالث. ودي يا جماعة فايدة العمل الجماعي. سيدنا موسى عليه السلام لما كان وحده دعا ربه إيه؟ أن يجعل معه أخاه هارون رسولا معه. في سورة طه: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نتعاون على الطاعة، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك إيه يا موسى. بعد كده فذهب إلى فرعون فقول إنا رسول ربك. في سورة الشعراء: رسول ربك. وفي سورة طه: رسول يا ربك. احنا الاثنين يعني رسول ربك بنظر الجنس احنا مرسلين، والتانية رسول احنا اثنين موسى وهارون، واخد بالك؟ وكم كان لهارون عليه السلام دور كبير في معاونة اخيه موسى عليه السلام في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. خلاص. فمن باب المؤازرة والمعاونة أن نتعاون على العمل لدين الله عز وجل، إنما الجزيرة المستقلة كل واحد كده جزيرة مستقلة لوحده، أو كل واحد شغال بدماغه، أو مثلا لمله شوية تلاميذ حواليه، أو مثلا لقى كم مجموعة متأثرين بيه، أو مثلا أخت مثلا معها شوية أخوات ماشيين معها هي ومرتبطين بها شخصيا. يا جماعة احذروا هذا الأمر، اوعى حد يرتبط بك شخصيا، لانك انت هتشيل ذنوبك وذنوبه هو كمان، انما الارتباط يكون بالكيان، بهذه الدعوة المباركة. الارتباط يكون بالعمل الجماعي، بالعمل الدعوي المتكامل، انما تربط الناس بك انت، وبعدين تشيل ذنوبهم انت، وبعدين يموتون بموتك ويمرضون بمرضك ويسافرون بسفرك، يضيعون بضياعك. لو انت مثلا والعياذ بالله فتنت وبعدت عن الدعوة، هيروحوا وراك وهم متأثرين بيكم، ما اتبع لك انت لشخصك، انت لست معصوما، انت لست معصوما. قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم: ان عليك الا البلاء. وقال الله عز وجل: قل هذه سبيلي ادعو الى الله، مش بدعي لنفسي، مش بامر الناس انهم يمشوا معايا انا وخلاص يتبعوني يعملوا زيي، لا، انا مبلغ فقط. إن عليك إلا البلاء. فاحذروا يا عباد الله يعني أن تجد نفسك مؤثرا وتجد أن الناس يجتمعون حولك وأنهم يتأثرون بك وأنهم يسمعون لك ويطيعون، أنهم يوقرونك ويحترمونك ويقدرونك، فتستغل هذه الفرصة وتربط الناس بشخصك وتدخل أنت وهم جهنم والعياذ بالله. احذروا من ذلك يا عباد الله. لا، اربط الناس بالدعوة، حيث انت لو مت يبقى أجرك مستمر، أجرك اللي انت الخير اللي انت عملته مع الناس هيكملوا بعد منك ويستمر أجرك. تمام. إذا ضللت والعياذ بالله بعدت، محدش يأمن على نفسه، يبقى انت ايه؟ يبقى انت اللي بعدت لوحدك، ما تتحملش ذنوب الناس التانية كمان معاك. فالرسل دول جاءوا من عند الله عز وجل يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، وبعدين ما قال لهمش تعالوا اسمعوا كلامنا، لا، إنا إليكم لمرسلون، ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وما علينا إلا إيه؟ البلاغ المبين. بس ما فيش أكتر من كده. قالوا: إنا تطيرنا بكم. التطير اللي هو الإيه؟ التشاؤم. جاي منين يا جماعة التطير؟ منين؟ الطيرة، مش الطيرة. الطيرة دي بيلعبوها في الملعب الكرة الطايرة، إنما دي اسمها الطيرة اللي هو التطير والتشاؤم. جاية منين برضه؟ من تهييج الطير، من تهييج الطير. إزاي؟ يعني العرب في الجاهلية كانوا إذا أرادوا فعل شيء يطيرون الطير، فإذا طار جهة اليمين تفاءلوا ومضوا إلى ما يريدون ويسمونه ليه؟ السانح، السانح. خلاص. طيب إذا طار ذلك الطائر جهة اليسار الشمال فإنهم يحجمون عما يريدون ويسمون هذا الطائر إيه؟ البارح. البارح، فأصل المسألة تطير الطير، فالتطير هو الايه؟ هو التشاؤم. التشاؤم من الدين أو من المرسلين أو من الصالحين، هذا من صفات الكفار والعياذ بالله. فرعون ماذا قال لإيه؟ لموسى عليه السلام؟ ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، هذا احنا عبقرية ووصلنا بقى فعلا، دي بتاعتنا شطرتنا. وان تصيبهم سيئاتهم ايه؟ احنا ما شفناش يوم حلو من انتم جيتوا. يتطيروا بموسى ايه ومن معه، الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم ايه لا يعلمون. يعني ايه طائرهم؟ يعني جزاء تطيرهم وتشاؤمهم عند الله، ربنا لا يحاسب. طيب، وقوم صالح عليه السلام قالوا اطيرنا بك وايه او بمن معه، قال طائركم عند الله بل انتم قوم ايه تفتنون. تمام، فالتطير بـ بـ بـ بـ بـ بـ بالدين، التطير والتشاؤم بالصالحين، التطير والتشاؤم بالمرسلين. التطير بأهل الخير هذا من صفات الكافرين والعياذ بالله تبارك وتعالى. طيب، احنا عندنا ظاهرة سيئة جدا في المجتمع لابد ننبه عليها، اللي هي ايه؟ التشاؤم من القرآن الكريم. تخيل انت تشاؤم من القرآن الكريم ازاي؟ انه مثلا لو حد ركب عربية وجاء مثلا السواق ربنا يستر له الحال كده وشغل قرآن، يقول له يا عم واحنا قاعدين في معزة ما تشغل لنا حاجة حلوة، يعني القرآن حاجة وحشة مثلا وانت عاوز حاجة حلوة، عاوز أغاني، واخد بالك؟ تيجي مثلا في يعني أنا أذكر في مرة كان عندي 9 سنين أو 10 سنين فكنت بحفظ القرآن، فالمهم ايه فرح، كان عاملين سهرة، لو حد فيكم كبير شوية افتكر حكاية السهرة دي، بيعملوا كده ايه، يجيبوا فرق على جد حالها كده، اللي يرقص واللي يغني وكده يعني، فعملين سهرة، فالمهم ايه طلعوني قرأت كده في اول السهرة، ناس بيحبوا القرآن وعاوزين القرآن مع انهم عاملين سهرة وفيها مخالفات شرعية بس اهو، فقرأت القرآن. تاني يوم عاملين زفة، فواحد بقى حطت البندقية في الارض كده، بوزها في الارض، ايده جت على الزنات، راحت ضربه، راحت جايه في رجل واحد من الايه من الناس اللي في الزفه. خلاص الراجل طبعا بطلت الزفه والراجل راح يتعالج وكده. الفرح اللي بعده بفتره صاحب الفرح ابو العريس طلعني على المسرح عشان نقرا قران برضه، فلقيت واحد جاي له من بره وبعيد يقول له ابوس رجلك خلي الفرح يعدي على خير. بس الراجل صاحب الفرح الثاني صراحه كان راجل طيب وعنده دين، بس برضه ايه زي الناس يعني ما عندوش علم يعني زي الناس رحمه الله. قال له والله لو هيحصل ما يحصل، انا ده قران ربنا وعمر القران ما يجيب الا خير. فعلا خلاني قرات والفرح الحمد لله عدى بسلام بفضل ربنا عز وجل. طب ايه اللي وصل الناس لكده يا جماعه؟ ايه اللي وصل الناس لكده؟ ان لما يجوا مثلا حد يموت يقول لك هاتوا الشيخ يقرا قران، معز لو ما فيش شيخ بيشغل تسجيل يقرا قران وكل شويه سكر التسجيل شكر الله سعيكم، عشان اللي موجود يمشي واللي والكراسي تفضل اللي جاي، واخد بالك؟ طيب لما يجوا معدين بالجنازه المحلات كلها مشغله ايه قران، واخد بالك؟ فخلاص بقى القران كده ايه علامه على الاحزان، علامة على الموت، علامة على التشاؤم. فشايفين دي جاية منين؟ قالوا اطيرنا، قالوا إنا تطيرنا بكم، انتم من يوم ما جيتولنا احنا ما شفناش خير. شايفين انت لما يوصل الامر يا جماعة بحد انه يتشاؤم من الدين، يتشاؤم من الرسل، يتشاؤم من الصالحين، مصيبة. صيبة، عشان كده لازم ناخد بالنا وننبه على مثل هذه الأمور. لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. لو ما بطلتوش اللي انتوا بتدعوا إليه ده، توحيد والإيمان بالله واتباع الرسل، ها، لنرجمنكم باللسان وبالقتل بالحجارة حتى الموت. ها، كل مواضع الرجم اللي موجودة في القرآن مختلف فيها، هل هي المقصود الرجم اللي هو باللسان الشتيمة يعني، ولا الرجم بالحجارة حتى الموت؟ أبو إبراهيم عليه السلام لما قال له إيه، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لإيه لأرجمنك وهجرني مليا. تحتمل الرجم اللي هو حتى الموت، وتحتمل الشتم والسب. خلاص، قوم نوح عليه السلام خدت بالك لما دعوا الله عز وجل قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. يا ترى من المرجومين المقتولين بالحجارة رجما بالحجارة، ولا من المرجومين المذمومين والمشتومين وكده؟ إلا موضع واحد ما فيهوش خلاف، وهي آية منسوخة التلاوة وبقية الايه الحكم، وهي قوله ايه الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضي من اللذة نكالا من الله والله عزيز حكيم. خدت بالك؟ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. ها، يعني اللي بيرجح حتة الرجم ان هو السب والشت، ان بعد ما هيرجموهم هيمسهم عذاب أليم، ده معناه انه لسه عايشين بعد الرجم. انت واخد بالك؟ او ممكن تكون الواو بمعنى او لا يمسنكم منا عذاب أليم، او على التنويع، جماعة هيرجموا وجماعة هيمسهم العذاب الأليم كده يعني. خدت بالك؟ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم، أو ممكن يمسكم العذاب الأليم قبل الرجم، وبعد كده إيه بعد ما تعذبوا عذابا أليما ترجمون حتى الموت. قالوا إيه؟ طائركم معكم. طائركم معكم يعني إيه؟ يعني عملكم معكم، وده من باب ايه المشاكلة. او طائركم معكم كتاب اعمالكم، وكل انسان الزمناه ايه طائره في عنقه، يعني طائره كتاب عمله وبعدين في عنقه. ليه؟ لان العنق هو العضو الوحيد الذي تذهب به الحياة. يعني لو علق مثلا كتابه في يده ممكن تقطع يده ويبقى حيا، لو علق في رجله ممكن تقطع رجله ويبقى حيا، لكن اللي علق في عنقه. ها، ولذلك يقول لك هذه أمانة في أعناقكم. ايش معنى في الأعناق؟ يعني لا تتركها إلا إذا فرقت له الحياة، واخد بالك؟ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. يعني إيه؟ يعني أئن ذكرتم، ها، هنا الاستفهام دخل على الشرط، مش كده؟ الاستفهام دخل على الشرط. في قراءة أئن ذكرتم، قراءة أبي جعفر رحمه الله الجميع، أأن ذكرتم، يبقى على التعليل كده يعني لأنكم ذكرتم تطيرتم بنا. ها، يعني ايه ده؟ جزأنا ان احنا بنذكركم بالله وندعوكم الى ما فيه نفعكم في الدنيا والآخرة، فكان جزأنا ان انتم تتطيرون بنا وتتشائمون. ها، ولا أئن ذكرتم، ها، ويبقى لها جواب مقدر تقديره ايه؟ أئن ذكرتم فكان ينبغي أن تستجيبوا. خدت بالك؟ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم أو لأنكم ذكرتم فإنكم تتطيرون بنا، بل أنتم قوم إيه؟ مسرفون. مسرفون في إيه؟ في الكفر، مسرفون في الذنوب والمعاصي، بل أنتم قوم إيه؟ مسرفون. يعني نكتفي بهذا القدر عشان برضو العاوز يتوضع ويقول أذكار أو يدعي، وما تنسوش الدعاء لأهلنا في فلسطين، يعني لعل هذه تكون هي ساعة الإجابة لآخر ساعة بعد العصر لو في استفسار في هذه الآيات. جزاكم مثل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم.